بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة وكتاب تقريب النفع في القراءات السبع للعلامة الشيخ علي بن محمد الضبع عليه رحمة الله عز وجل وغفر له، وحشرنا وإياه تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميع أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا أجمعين. اللهم آمين. اللهم قم حجتنا وسدد ألسنتنا وأجر الحق على قلوبنا وألسنتنا وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بإذن الله عز وجل هذه قد تكون الحصة الأخيرة في كتاب تقريب النفع، لأن بهذه الحصة نكون قد انتهينا من أصول القراءات للقراء السبعة، وسنتشاور إن شاء الله في آخر الحلقة أو في آخر المجلس عن الكتاب الذي سنضعه بعد تقريب النفع. ونتكلم في باب آيات الزوائد. قلنا أن آيات الزوائد هي كل ياء متطرفة زائدة في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية. إذن هنا أول فرق بين الياءات الإضافة والياءات الزوائد، إن ياءات الزوائد زائدة في الرسم، لكن ياءات زائدة على الرسم، لكن ياءات الإضافة ثابتة. وبتكون ياءات الزوائد بتكون في الأسماء والأفعال، لكن ياءات الإضافة بتكون في ثلاثة مكونات الكلمة عموما، فعل واسم وحرف. وإن اختلف القراء في آيات الزوائد على الفتح والسكون، لكن الحذف والإثبات، لكن في آيات الإضافة بين الفتح والإسكان. وفي آيات الإضافة الخلاف وقع في 212 موضع في آيات الإضافة، وفي آيات الزوائد الخلاف وقع في 62 موضع. وقلنا أن القراء لهم قواعد. قلنا أن قاعدة نافع وأبو عمرو حمزة والكسائي إن هم يثبتوا ياءات الزوائد أصلا ويحذفوها وقفا، أما ابن كثير وهشام بيثبتوها في الوصل والوقف. وقلنا أن ياءات الزوائد بحسب ما يقع بعدها بتنقسم إلى 6 أقسام. طبعا لان احنا قلنا اللي يقع بعدها اما يكون همز او غير همز، اما يقول همز، اما يكون همزة قطع او همزة وصل. فبهذه التقسيمات سواء كان همزة قطع مفتوحة مكسورة مضمومة او همزة وصل بدون لام او بهمزة وصل مع علامة، يبقى كده 5 اقسام. او يقع بعدها اي حرف غير الهمزة، يعني أي حرف من حروف الهجاء، فكده بيكون كام؟ 6 أقسام. 6 أقسام، تمام. طيب وقلنا طبعا قواعد الجميع في كل قسم، سواء كان الهمز مفتوحة مضمومة مكسورة أو همز الوصل بدون لام أو مع اللام، قلنا قواعدهم. طيب احنا كنا وقفنا فين؟ كنا قد وقفنا لحظة واحدة. نذكر الأقسام الأول. وقفنا عند من أول قرأ نافع وأبو عمرو، قرأ نافع وأبو عمرو وحفص فماتن ولا إيه؟ طيب، صفحة كام أصلا؟ صفحة كام الطبعة دي؟ انت دخلت وقرأ ابن كثير ويوسف الأسود وقرأ أبو ورش وقرأ أبو عمرو. صفحة 85. لا 85 ايه، الترقيم عندكم مختلف يعني. طب انا هجيبها من الفيسبوك، من الصفحة اللي انا كنت حاطط فيها. لحظة واحدة، صفحة 89، صفحة 89، 89، نعم تمام. وقرأ نافع أكرمني وأهانا، صح، صفحة 89. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علي الضبع عليه رحمة الله: وقرأ نافع أكرمني وأهانا في الفجر بإثبات الياء فيهما وصلا والبز في الحالين، لان احنا عارفين طبعا البز تبع ابن كثير، وابن كثير قاعدته بيثبتها وصلا وايه وقفا. اما الانسان اذا ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اكرم، اما الانسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اكرمني وام. يبقى هذا يبقى قرأ نافع اكرمني واهانني في الفجر باثبات الياء فيهما وصلا، يبقى سيدنا نافع بيقرأها في أكرمني، ده في حالة الوصل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما أكرمني وأما. أما في حالة الوقف فعلى قاعدته بيحذف أكرما وأهانا نفس النظام، لكن بإثبات الياء فيها وصلا والبز في الحالين على حسب قاعدته، ثبتا وصلا وقفا سيدنا ابن كثير. واختلف عن أبي عمرو فيهما، فالجمهور عنه على التخيير بين الحذف والإثبات، وذهب جماعة إلى حذفهما، وعليه عول الداني والشاطبي. قال في النشر: والوجهان صحيحان مشهوران عن أبي عمرو، والتخيير أكثر والحذف أشهر. يعني الوجهين مقروء بهم سيدنا أبو عمرو حذفا وإثباتا. وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص فما آتاني. طبعا احنا عارفين ان أو قرأ نافع وأبو عمرو وحفص فما آتاني الله بإثبات الياء مفتوحة في الوصل. مفتوحة في الوصل، فما آتاني الله مفتوحة، هو بيثبتوها لكن بيثبتوها إيه؟ مفتوحة وصلا في الوصل، وهو قياس ياء الإضافة. ليه قال وهو قياس ياء الإضافة؟ لأن خلاف ياء الإضافة بيقع بين إيه؟ بين الفتحة والإسكان. فكلمة فما آتانية شابهت ياء الإيه؟ الإضافة، لان ياتي الزواج الخلاف فيها بيقع بالحذف بين الحذف والاثبات، لكن دي شبهت يا الاضافه في الفتح والايه والاسكان. طيب نافع وحفص بيثبتوها واصلا مفتوحه، فما اتاني الله، وهو قياس يا الاضافه والباقون بالحذف وصلا لالتقاء الساكنين، والباقون بالحذف وصلا لالتقاء الساكنين، يعني هما بيثبتوها بس هي تحذف في الوصل ليه؟ لان التقاء الساكنين معنى كده ان هما بيقراوها بايه؟ لو اثبتوها بيقراوها بالايه؟ بالاسكان، بيقراوها بالاسكان. فما اتاني الله، واحد اقول لك هما حذفوها، لا هي ثابته لكنها حذفت وصلا للباقي غير سيدنا نافع وسيدنا حفص، حذفت وصلا بسبب التقاء الساكنين. لكن قراءة سيدنا نافع وسيدنا حفص في كلمة فما آتاني شبهت ياء الإضافة، لأن زي ما قلنا إن الخلاف في ياء الإضافة بين الفتح والإسكان، هنا الحذف والإثبات، فقرأوا الياء الزائدة في كلمة فما آتاني بالفتح وصلا سيدنا نافع وسيدنا حفص بالحذف وصلا لالتقاء الساكنين. وأما حكمها في الوقف فأثبتها قالون وأبو عمرو وحفص بخلف عنهم. يعني ايه بخلف عنهم؟ يعني قالون وابو عمرو وحفص في حالة الوقف يقرأوا بإثبات الياء وحذفها. فما آتاني، كل واحد بيقرأ بحسب الايه مقدار المد في المنفصل عنده، قالون ابو عمرو وايه وحفص. وحذفها الباقون قولا واحدا، وحذفها الباقون قولا واحدا. يبقى كلمة فما آتاني الخلاف فيها عشان نرتبه، رقم واحد وصلا، وصلا بيثبتها سيدنا نافع وسيدنا حفص وصلا بالفتح، وصلا ايه بالفتح، والباقون بالإسكان وأصلا. فما يجي يقرأها سيدنا نافع وسيدنا حفص وأصلا هيقرأها بالفتح، وباقي القراء هيقرأوها وأصلا بالإسقاط، هيسقطوها. ليه؟ لأنها بعدها ساكن. طيب في حالة الوقف، في حالة الوقف قالون الوجه الأول، الوجه الأول إن كل القراء بيقرؤوها وصلا بالحذف وقفا، كل القراء بيقرؤوها وقفا بالحذف في كلمة فما آتان. بيزيد وجه آخر لسيدنا قالون، سيدنا أبو عمرو، سيدنا حفص، بيزيد لهم وجه آخر اللي هو إيه؟ الإثبات وقفا. تمام كده وضحت كلمة فما آتان. وقرأ ورش وابن كثير وأبو عمرو في كلمة كالجواب بسبق والباد بالحج جفان كالجواب وقدور بسبق والباد بصورة الحج. بإثبات الياء فيهما على أصولهم. يعني إيه على أصولهم يا شباب؟ يعني اللي بيقرأ بالإثبات وأصلا وبالحذف وقفا وبيقرأ بالإثبات وأصلا وقفا، كل واحد على قاعدته، كل واحد إيه على قاعدته. يعني مثلا هنا سيدنا مين اللي بيسبق؟ قارئ ورش وابن كثير وأبو عمرو كالجواب في سورة سبأ والباد بالحج بإثبات الياء. طب لما يثبتوها عندنا مين؟ عندنا ورش وابن كثير وابو عمرو. طلع ابن كثير لانه هيثبتها ايه؟ وصلا وقفا. هيثبت الياء دي كالجوابي والبادي كده وصلا وقفا. اما ورش وابو عمرو وصلا فقط بيقرأوها بإثبات الياء، ووقفا بيحذفوا الياء على قاعدتهم. طيب وقرأ نافع وأبو عمرو فهو المهتدي بالإسراء والكهف ومن اتبعني وقل بآل عمران بالإثبات في الثلاث على أصولهم. يبقى كلمة فهو المهتدي، من يهدي الله فهو المهتدي بالإسراء، ومن يهدي الله فهو المهتدي بالكهف، وكلمة ومن اتبعني وقل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله. لا مش دي. ومن اتبعني وقل في سورة آل عمران بيقرأوها بالإثبات في الثلاثة على أصولهم، على إيه؟ على أصولهم. يبقى نافع وأبو عمرو، مين يثبتها أصلا ومين اللي يثبتها في الوقف والوصل ومين يثبتها في الحاليين؟ على حسب القاعدة عندنا نافع وأبو عمرو نفس القاعدة، نافع وأبو عمرو إيه نفس القاعدة، لأن إحنا عندنا نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي قاعدتهم واحدة بالإثبات وصلا وحذف وقفا، أما ابن كثير وهشام بيثبتوا وصلا وإيه وقفا، عندنا الاتنين دول نفس القاعدة، يبقى يقرأوها بالوصل ويحذفوا في الإيه في الوقف. وقرأ أبو عمرو وهشام بخلف عنه، يعني عن هشام فقط، كلمة كيدوني في الأعراف بإثبات الياء طبعا على أصولهم أيضا، أما أبو عمرو ففي الوصل، وأما هشام ففي الحالين على حسب القاعدة، وطريق التيسير بإثباتها له في الحالين وذكره الخلاف فيه إنما هو على سبيل الحكاية كما نبه عليه في النشر وتبعه الشاطبي على ذكر الخلاف. لكن يبقى كلمة وتبعه الشاطبي ده شباب، كلمة وتبعه الشاطبي الياء دي بتعود على ايه؟ بتعود على التيسير، مش تعود على كتاب النشر، لان واحد كلمة كتاب النشر سبق الكلمة قال لك كما نبه علي في النشر وتبعه الشاطبي، عشان واحد يفكر كلمة وتبعه الشاطبي دي تعود على كلمة الضمير وتبعه تعود على النشر. لا، لان حتى لو انت مش عارف الضمير بيعود على ايه، هلا بد انك تعرف ان كتاب النشر متاخر عن الشاطبي، متاخر عن سيدنا الشاطبي، فمش معقول كلمه الضمير تبعها يعود على النشر، لا هو بيعود على كتاب ايه التيسير، يعود على كتاب التيسير الكلمه اللي قبل منه وطريق التيسير، لان اصلا كما تعلمون جميعا ان الشاطبيه نظم للتيسير، وتبعه الشاطبيه على ذكر الخلاف. لكن ينبغي أن يكون الثاني منهما إنما هو الإثبات وصلا مع الحذف وقفا كما هو ظاهر عبارة الداني في مفرداته، لا الحذف في الحالين كما قاله بعضهم فليعلم. طيب، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو حتى تؤتوني موثقا، يبقى عندنا ابن كثير وبعض بالإثبات وكل منهما على أصله، وكل منهم عليه أصله، عندنا ابن كثير وابو عمرو مختلفين في القاعدة، لأن احنا قلنا نفع ابو عمرو وحمزة الكسائي مع بعض قاعدة واحدة إثبات وصل وحذف وقفا، وابن كثير وهشام قاعدة إثبات وصل وقفا. طيب عندنا هنا بيثبت ابن كثير وابو عمرو بيثبتوا الياء حتى تؤتوني موثقا، يبقى القراءة ابن كثير ايه حتى تؤتوني موثقا وصلا، حتى تؤتوني وقفا، ده ابن كثير. أبو عمرو حتى تؤتوني موثقا وصلا، حتى تؤتون وقفا، ده الدوري، حتى تؤتون ده السوسي. بيوسف بالإثبات كل منهم على أصله، وقرأ ورش وأبو عمرو تسألني في الهود فلا تسألني ما ليس، طبعا في سورة هود بالإثبات وصلا ده. نعم، وقرأ ورشة أبو عمرو في هود بالإثبات وصلا. طيب من غير ما هو يقول، من غير ما هو ينبه، لأن قاعدة ورشة أبو عمرو أصلا الإثبات بتكون أصلا فقط، أما في الوقف بإيه؟ بيقرأوها بالحذف، لكن هو زاد في التوكيد لأنه مش معاهم حد مختلف في القاعدة أو نبه، فقال لك بالإثبات وصلا حتى لا يختلط الأمر. وقرأ أبو عمرو وحده بالإثبات وصلا في واتقوني يا أولي، أيضا وصلا كان برضو زيادة في التوكيد لأن أبو عمرو تبع القاعدة، وخافوني إن وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ده مين؟ سيدنا أبو عمرو. واخشوني ولا بالمائدة وقد هداني بالأنعام، ولا تخزوني بهود وبما أشركتموني بإبراهيم، واتبعون هذا بالزخرف وراوة قنبل. إنه من يتقي ويصبر بيوسف بإثبات الياء بعد القاف في الحالين. أيضا قلنا القاعدة لأن دي زيادة في التوكيد، كلمة في الحالين دي زيادة في التوكيد. ليه؟ دي زيادة في التوكيد لأن قنبل يروي عن ابن كثير كما تعلمون، وقاعدة ابن كثير الإثبات أصلا إيه؟ وقفا. إنه من يتقي كده وأصلا وقفا. وقرأ ابن كثير المتعالي في الرعد بالإثبات في الحالين أيضا على قاعدته. وقرأ ورش وابن كثير التلاقي والتنادي بإثبات الياء فيهما على ما تأصل لهما. يبقى يتضح لنا من كلام الشيخ الضباع إن هو بيذكر كلمة على ما تأصل لهما أو على أصلهما إن كان القراء اللي بيثبتوا الياء مختلفي القاعدة. أما إذا كانت قاعدتهم ثابتة فبيبين سواء كان أصلا وإيه وأكثر. والخلاف الذي ذكره الإمامان الداني والشاطبي فيهما القالون لا عبرة به كما حققه في النشر لأن الإثبات فيهما عنه ضعيف. وقرأ ورش وأبا عمرو ودعوة الداعي وإذا دعاني بإثبات الياء فيهما وصلا أيضا على القاعدة. واختلف فيهما عن قالون فقطع له بالحذف فيها جمهور المغاربة وهو الذي في التيسير وكذا في الحرز. ولكن قوله وليس لقالون عن الغر سبلا يفهم أن له في الوصل وجهين، إذ معناه ليس إثبات لأين منقولا عن الرواة المشهورين عنه بل عن رواة دونهم كما نبه عليه الجعبري. هنا الإمام الجعبري كما تعلمون له شرح قيم على الشاطبية اللي هو كنز المعاني، كتاب كنز المعاني غير إبراز المعاني، إبراز المعاني لا بشامل، لكن كنز المعاني للإمام الجعبري. كنا قرأنا منظومة المتشابهات للإمام الجعبري في مجلس معين هنا كما نبه عليه الجعبري. وقطع له بالإثبات فيهما جماعة وصحح الوجهين في النشر اللي هو الإثبات والحذف عن مين؟ عن سيدنا قالون. وقرأ إلا أن الحذف وقال إن إلا أن الحذف أكثر وأشهر. وقرأ ورش بإثبات الياء وصلا في 9 كلمات وهي وعيدي بإبراهيم وموضعان بقاف. يبقى كلمة وعيدي 3 مواضع، واحد بإبراهيم واثنين بقاف. ونكيري بالحج وسبأ وفاطر والملك 4 مواضع. ونذري 6 مواضع بالقمر. وأن يكذبوني قال بالقصص. ولا ينقذوني بياسين. وإن كدت لترديني بالصفات. وأن ترجموني وفاعتزلوني بالدخان. ونذيري بالملك. ده مين اللي بيقرأ المواضع دي كلها؟ كلها سيدنا ورش بيقرأ بإثبات الياء في هذه المواضع كلها طبعا على قاعدته، وصلا بيثبتها ووقفا بيقرأها بالإيه؟ بالحذف. وروى السوسي وحده فبشر عبادي الذين بالزمر في بإثبات الياء مفتوحة في الوصل ساكنة في الوقف. يبقى إذن هنا قراءة السوس شبهت يا شباب هنا في القاعدة دي شبهت يا الإضافة، لأن يا الإضافة الخلاف فيها بين الفتح والإسكان هنا نفس النظام. قرأ السوسي فبشر عبادي الذين بالزمر يقرأ كده أصلا. فبشر عبادي الذين يقرأ بالفتح لأن لو قرأ بالإسكان أصلا هتسكت أصلا. وقرأها بالإثبات وقفا وقرأها بالإثبات وقفا بالسكون. طبعا طالما قرأها بالفتح مش قرأها بالإسكان كياءات الزوائد، فطبعا في حالة الوقف هيقرأها بالإيه؟ هيقرأها بالسكون، هيثبتها وقفا. لأن أنت إحنا عارفين إن قاعدة أبو عمرو بيثبت وصلا وينفي ويحذف وقفا، بيثبت وصلا ويحذف وقفا. هنا السوسي كراوي عن أبو عمرو ثبتها وصلا وقفا. ليه ثبتها وصلا وقفا؟ لأن في الوصل بيقرأها بالفتح. طالما قراءة بالفتح أصلا يبقى يثبتها إيه؟ وقفا. كما سبق في كلمة إيه؟ فمائتين لنافع وسيدنا حفص لما اتكلمنا عنها. طيب وروى قنبل بخلف عنه نرتعي ونلعب بإثبات الياء في الحالين. وذكر له وجهي في الحالين، وذكر له فيه الوجهين في الحرز كأصل، ولكن إثبات ليس ولكن إثبات ليس من طريقهما كما نبه عليه في النشر. وقرأ كل من لم نذكره، كل من لم نذكره ده يا شباب، يعني باقي القراء من الآخر، مختصر كلام، باقي القراء في شيء من ذلك كله بالحذف في الحالين، وأجمع على الإثبات في الحالين في كلمته يهديني بالقصص، وكذا تسألني بالكهف. لكن روي عن ابن ذكوان في تسألني بالكهف خلاف بين الحذف في الحالين، وبه قرأ الداني له على بالحسن بن غلبون والإثبات فيهما، وبه قرأ له على بالفتح وعلى الفارسي، وهو طريق التيسير فليعلم. وهنا تمت الأصول، ولله الحمد رب العالمين. وكده بنكون انتهينا من أبواب الأصول، أصول القراءات. اللهم لك الحمد، أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، ولا يجعل لأحد فيها نصيب، وأن يجعله ميزان حسناتنا وبين أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا، وأن يرفعنا به الدرجات ويحط بها عنا الخطايا، وارزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين. هنفصل المكسر شوية عشان نقرأ موطأة الفصيح.